برج الهمام والله من تلك البقوة برج الأمام والله من تلك البقاء لا برج الأمام والله من تلك البقاء لا برج الأمام والله من تلك البقاء غاوي في ليل الهجع من تلك البقاع شاف من منى بدرا طلع انوارك البرج اللمع لا برج اللمع والله من تلك البقاع من نبط طلعت طلع سعر يمنى من الشفاعة على برج الأماء والله تلك البقاء مثل الحمام غنى وسجع مثل الحمام غنى وسجع والله من تلك البقاع يوم اللي يحيي لنا الشفاعة وطار الخير رجع عليه بنعي الجماعة والله من تلك الوضع صدم لهيب بالكف دفع نبي صدم لهيب بالكف دفع صدم لهيب بالكف دفع صدم لهيب بالكف دفع ليل عاصي والمختار شفع هالليل الأحبرية بدفع يا صادم رهيب يا الغباء العاصي والمختار شباب والله تلك البضاعة Yeah. النفاع على والله تلك البقاء اشفل دا هو الوجع اشفل دا هو الوجع اشفل دا هو الوجع اشفل دا هو الوجع المسلمين القنفاء لا لا لا لا لا والله تلك البغاء دين الغوي بالحق شرع دين الغوي بالحق شرع ليل يا ليل يا ليل دين الغوي بالحق شرع دين الغوي بالحق شرع دين الغوي بالحق شرع الغوي غرس النفاق طال والبدع غرس النفاق طال والبدع احمينا بيده والمنع الشريف من كل نفع على النفاع شرق الشريف نلت النفاع الشريف نلت النفاع الشريف نلت النفاع الشريف نلت النفاع الشريف نلت النفاع الشريف نلت النفاع قال يا الشريف نلت النفاع ابن شاعر ارتفع الشريف نلت النفاع الشريف نلت النفاع على الشريف نلت النفاع على الشريف نلت النفاع الشريف نلت النفاع الشريف نلت النفاع على الشريف نلت النفاع على الشريف نلت النفاع الشريف نلت النفاع قال قال قال الشريف نلت النفاع الشريف نلت النفاع قال الشريف نلت النفاع قال الشريف قال الشريف نلت النفاع قال الشريف نلت النفاع من ابن شعر ارتفع تخشى كما نجم طلع تخشى كما نجم طلع تجي نبيان الفزع والله تلك البقوه كما نجم طلع تخشى كما نجم طلع نبي النبي تخشى كما نجم طلع تخشى كما نجم طلع تجي نبي انتزع Thank you. الله